أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس قبل الأخير في سورة ياسين، هذه السورة المكية التي نزلت في أواسط الفترة المكية، وفيها كما تقدم تقرير التوحيد بأدلته والإيمان وأركانه، وفيها أيضا إقامة البراهين والحجج القاطعة على التوحيد والبعث بعد الموت وغير ذلك. وصلنا إلى قول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني أتبعوا الاستهزاء باستهزاء. كلما قيل لهم حق أخذوا يستهزئوا، فآخر استهزاء يقولون أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني إن كان الله يريد أن يطعم عباده يطعمهم، يستهزئون. ثم بعد ذلك قالوا متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني مثل يضحك بك يقول أيوة وش عندك أن تقول أن سنبعث بعد الموت، متى هذا، يعني يتسلى عليك. فلذلك رب العالمين استخدم معهم الأسلوب الحكيم، يسمى في البلاغة الأسلوب الحكيم، وهو عدم الدخول معهم في التفاهات والتفاصيل، وإنما الانتقال إلى مستوى أعلى. فقال دعك منهم، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة فقط، صاعقة وهي النفخة الأولى، تأخذهم وهم يخصمون، سواء أدركها هؤلاء أو تأتيه فجأة الموت، لأن الموت يشبه الصيحة. تأخذهم وهم يخصمون، فيها قراءات سبعية مختلفة لكن كلها تعود إلى نفس المعنى، وهم يخاصمون ويختصمون ويستهزئون، فتأتي الصيحة الواحدة فتأخذهم. والأخذ هنا يعني أيضا فيه تشبيه، كما أن الحي إذا صبحه المغير أخذه، أخذ النساء والذرية، وكذلك هذه الصيحة تأخذهم، أي تستوعبهم وتهلكهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية، شوف الأسلوب ما رد عليهم، أتاهم بشيء أعظم، فلا يستطيعون توصية، ما يمديه حتى يوصي، ما مع فرصة أنه يوصي. وجاء في وصف الصيحة أن الرجل يلوط حوضه ليسقي إبله فتأخذ الصيحة، وأنهم يسمعون صوتا من السماء فلا يبقى أحد إلا رفع ليتا وأصغى ليتا فتأتيهم الصيحة فتأخذهم. وكذلك هنا أشار الله لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما يقدر حتى يرجع إلى أهله ليوصي، ولا يقدر يرجع إلى أهله القول، ولا يقدر يعود إليهم أبدا. فهذا يعني تأكيد على الموت والبعث بعد الموت، وإضراب عن ما هم فيه من الاستهزاء والخبث الذي هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال ونفخ في الصور، لو كانت صيحة ثم بعدها فناء لكان الأمر هين، ولكن صيحة وبعدها برزخ وبعدها صيحة أخرى وهي صيحة البعث والنشور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث هي القبور الجدث، من الأجداث إلى ربهم، الآن يرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى ربك يومئذ المساق. فإذا هم إلى ربهم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النسلان هو المشي السريع، ولذلك يطلق على مشي الذيب فيقال نسلان الذيب، ويسمونه العسال، وأطلس عسال. فينسل يعني كلهم مستعجلين إلى أرض المحشر، هذا معنى ينسلون، أي مسرعين إلى أرض المحشر، وراءهم نار تقيل معهم وتبيت معهم وتحشرهم جميعا حتى يحاسبوا، سبحان الله. فقال هذا الذي ينبغي أن يعتبروا وينتبهوا له، وليس الضحك والاستهزاء. ثم إذا بعثوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا، يعني يا ويلنا هذا وقتك، هذا نداء للويل، هذا أوان حضورك، يا ويلنا أقبل تعال. من بعثنا من مرقدنا، المرقد يطلق على المصدر ويطلق على المكان، إما على القبر نفسه لأنهم كما قال تعالى إذا القبور بعثرت، وأيضا نفس المصدر رقد مرقدا أو رقادا، من بعثنا من مرقدنا. وفي قراءة علي وابن عباس يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وفي قراءة ابن مسعود وهي أحد الأحرف التي تركت يا ويلنا من أهبنا من مرقدنا، من أيقظنا من مرقدنا، وهكذا. وسموه مرقد في تفسير أبي بن كعب رضي الله عنه، إن قال كل أهل البرزخ ينامون نومه، يضرب عليهم نومه قبل البعث، ثم يستيقظون فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وبعض العلماء يقول لا، إن هذا إن البرزخ يعني قريب من، ما أقرب الدنيا من الآخرة، إن البرزخ وإن كان يقاس بمئات السنين لكنه بالنسبة لما بعدهم هذا إنه أمر يسير. وفي بعض العلماء يقول إن الآية نصفين، فأما الكفار فإنهم إذا عاينوا الآخرة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يجيبون عليهم وأيضا يقررون ويبتدئون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا كله تقرير لمسألة البعث بعد الموت، وهذه السورة بالذات في مسألة البعث بعد الموت يعني جاءت بتقرير هذه المسألة من كل لون. أولا إحياء صاحب ياسين، منذ أن قتل قيل له أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، وما قبلها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثار، إلى آخر السورة. آخر السورة أدلة عقلية قاطعة باهرة على البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طيب قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة الثانية، فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما يغيب أحد أبدا. فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم قد أحضروا بأعمالهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا مثقال ذرة ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ليس للإنسان إلا ما سعى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فاليوم وكأني بي أنا وأنت نسمع هذا الخطاب من الله عندما يقول فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تطمع أن أحد بيعطيك من عمله، ولا تخف أن أحد يلقي عليك من عمله إلا إذا كنت تسببت أنت فيه. ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هكذا القرآن مثاني، وهذه إشارة كأن أصحاب الجنة عجلوا إلى النعيم فهم في شغل عما الآخرون فيه من العذاب والسحب على الوجوه ونحو ذلك. فيقول إن فجأة كذا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني مشغولون بنعيمهم عما فيه الآخرون من الإهانة والعذاب، وهذا فيه مبادرة إلى جزائهم. في شغل فاكهون أي مشتغلون بالنعيم. فاكه، الفاكه هو المرح الطرب الطربان، ولذلك منه الفكاهة والتفكه، وأي شيء من هذا المصدر هو كذا، فهو في غاية السرور والطرب والمرح والاشتغال بالنعيم، كل أنواع النعيم. أيها الإخوة، فيه خطأ في أخذ التفسير أحيانا، أن بعض السلف يذكر تفسير على أنه تفسير نوع أو مثال، فينحصر في ذهن الناس أنه لا يكون هذا إلا لهذا، وهذا صراحة من الأخطاء في أخذ التفسير. أنا دائما جربت هذا، سألت كثير من الأخوة ما معنى هذه الآية، فذكر تفسير ابن عباس الشهير أن افتضاض الأبكار ولا غير، خلاص انحصرت في ذهن هذه الآية، إذا سمعها في رمضان ولا سمعها من القارئ ولا سمعها من أحد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما يخطر على باله إلا تفسير ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه ما أراد الحصر، أراد مثال واحد من آلاف الأمثلة للتفكه بنعيم الجنة. حتى هو نفسه قال في رواية أخرى، قال سماع الأوتار، ومرة قال افتضاض الأبكار، ومرة قال الحديث مع من تحب، ومرة قال النظر إلى وجه، ومرة قال، يعني أنواع لا حصر لها. ولذلك انتبه عندما تأخذ التفسير فيفسر لك أحد السلف أو الصحابة، يذكر لك تفسير وهو يريد المثال، فأنت تحصر في ذهنك ولا يخطر. والآية واسعة، ما تحتمل أنك دائما تحصرها في هذا وهذا، فتنتبه لهذا المزلق اللي تقع فيه أحيانا عندما تقرأ تفاسير السلف. إن أصحاب، إذا كل ما تقرأ هذه الآية يعني ضع مثال ابن عباس ضمن آلاف الأمثلة، ولا تضع هو المثال الوحيد، وإنما هو يريد يمثلك، يقول هم فاكهون طربون مرتاحون في شغل عما فيه الآخرون، والشغل لا حصر له. ولذلك لما كان النعيم واحدا ولكن الذوق مختلف، لم يقل رب العالمين إنهم كانوا في أشغال، وإنما قال في شغل، شغل واحد. لماذا؟ لأنه نعيم، لكن نعيم روح ونعيم جسد ونعيم مشموم ومذوق وملموس ومرئي ومسموع، فهو نعيم واحد، هو شغل واحد، يعني لأنه طعمه فاكهون. هم وأزواجهم، سواء الأزواج الزوجات أو الأزواج النظراء أيضا، يعني هو ومن يحب ومن كان على شاكلته، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كل هذا نعيم تلو نعيم تلو نعيم. أول شيء هم وأزواجهم، دائما المزاوجة أو الاستئناس يكون الإنسان ومن يأنس إليه، سواء كان من الزوجات أو من الأزواج اللي تحبهم، وما فيه طرب ونعيم مثل نعيم الروح. مهما بلغ الجسد من نعيم لن يبلغ معشار نعيم الروح، لأن وخاصة نعيم الروح الذي لا يشارك فيه الجسد، يعني أن تكون الروح نفسها أو النفس هي اللي تتنعم، ولن تتنعم الروح إلا برؤية رب العالمين ومغفرته الباردة الهنية وستره ورحمته ومصاحبة الصالحين من عباده ونحو ذلك. ثم أيضا مجالستهم والتفكه، يتفكهون حتى بحديث الدنيا، حتى مجلسنا هذا نسأل الله أنكم من أهل الجنة نذكره، نقول أتذكرون يوم كنا نجتمع في المكان الفلاني وكنا كذا وكنا هكذا، يتفكهون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه. والآخر اللي قال إني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين، وجاب قصة صاحبه هذا. فهم يتفكهون، هم وأزواجهم في ظلال ظل ليس فيه شمس محرقة ولا سموم ولا حرور ولا، على الأرائك. الأريكة ما تسمى أريكة إلا إذا كان حجلة، إذا كان سرير وعليه الحجال، هذه تسمى أرائك. متكئون أيضا، هذا علامة الاتكاء والارتخاء والراحة وعدم الاهتمام، ولذلك قال إني لا أكل متكئا. لهم فيها فاكهة، الفاكهة أيضا ليست المأكولة فقط، أنت لا تحصر الفاكهة، كل ما تتفكه به وتطرب إليه وتأنس منه. فالأذن لها فاكهة من سماع الغناء وسماع الأوتار وسماع، والخمر فاكهة وهذا فاكهة والكلام فاكهة، كل شيء تتفكه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يطلبون، نسأل الله من فضله. الإنسان لو تصور هذا هانت عليه الدنيا. ولذلك صدق من قال من السلف: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. إن كنت أنت مؤمن صحيح بالنار والخلود فيها كيف تنام؟ وإن كنت أنت مؤمن بالجنة هذه وهذا بعض النعيم اللي فيها كيف تنام وأنت لم تبذل المجهود في طلبها؟ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ثم قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. سلام مطلق، يعني الإنسان مهما كان في نعيم في الدنيا لكن فقدان السلام ينغص عليه كل نعيم الدنيا. يعني الولد ممكن تفقده، ممكن يعاق، ممكن يمرض، ممكن يشل، ممكن ينحرف، ممكن الزوجة كذلك، المال كذلك، تنغيص. لكن هذا نعيم أبدي مع السلام الأبدي التام، ما تخاف من أي شيء، ذهنك ما يخاف لا من موت ولا هرم ولا أي شيء، هذا السلام. قولا من رب الرحيم، لولا رحمته ما حصل هذا كله، لكن رحمته يدخلون بها الجنة ويتفاضلون بالأعمال. ثم قال تعالى، شوف المثاني بعضها وربع: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذا الكلام ليس لكم، أنتم اليوم تستهزئون، لكن هذا النعيم وهذه الصور ليست لكم. امتازوا، انحازوا في زاوية أيها المجرمون. ثم قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أليس بيني وبينكم عهد وميثاق. وهذه إشارة للميثاق الأول، وأنا قلت لكم كل الأدلة السبعة موجودة في سورة ياسين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم عهد وميثاق ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وش عذرك أنت من المعاصي؟ تقول الشيطان، الله يكفينا شر الشيطان. ألم يعهد الله إليك أن تأخذ حذرك منه وألا يفتنك ما فتن أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم؟ إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. وأن اعبدوني، ألم أعهد إليكم أن اعبدوني. ثم قال تعالى: هذا صراط مستقيم. هذا الفطرة والعقل، هذا صراط مستقيم، وضعتكم على الصراط، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ما في أحد إلا يولد وقد وضع على الصراط وأخذ عليه الميثاق، هذا صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أمم تملأ النار كلها بسبب إضلال الشيطان لهم، أفلم تكونوا تعقلون، تمشي في نفس الهلكة وأن تدري أن قد أهلك جبل، والجبل هم الجماعة الكثيرة التي من الألف وما فوق، آلاف مؤلفة. بني آدم من كل 1999 إلى النار. طيب أفلم تكونوا تعقلون، تعلم أنه هو الآن يفعل بالناس هكذا وأنه يدأ بالليل والنهار في إضلال الناس، أما تعقل؟ أما تتخذه عدوا؟ أما تنتبه لعداوته وتحريشه تسويفه مماطلته تضييعه للعمر والفرص؟ أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال تعالى، ترى لو نتكلم عن البلاغة اللي فيها، هذه كل حرف بلاغة، هذه جهنم مباشرة، يحدثك ثم ينصرف الحديث ثم يعود ثم يكون فيه التفات، هذه جهنم فجأة، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أما رؤية جهنم فكل أحد سيراها، رأي العين يراها من المشرق إلى المغرب، تقاد بالسلاسل كما قال تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كل واحد ستراها أمامك، يأكل بعضها بعضا، هذه واحدة. وأما الميراد عليها فكل أحد، وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتم مقضي. فأنت فيه أمرين في جهنم هذا لا شك فيه، الرؤية والورود. ثم أما ناج مخدوش وإلا ناج مسلم وإلا مكردس في النار. هذه جهنم التي كنتم توعدون، التي نسمع بها الآن. ثم قال تعالى اصلوها، أي باشروها صلاء، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يعني يختم على الأفواه وتنطق الأيدي وتنطق الأرجل بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يقول عز وجل لو نشاء لطمسنا على عيونهم. الطمس أن تكون حتى الحفرة، حفرة العين غير موجودة، يكون الوجه يعني ليس فيه حتى مجال العين مطموس. فلو طمسنا على عيونهم فقدر أنهم سيستبقون الصراط أنى يبصرون، يعني اللي يطمس الله على بصيرته لن يبصر. وهذا المعنى أيضا معنى متكرر في سورة ياسين بالذات من أولها، كما قال تعالى لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا المعنى يتكرر كثيرا في أن فيه من الناس من حقت عليه كلمة الضلالة صلى الله عليه وسلم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فهبهم، يعني التقدير، فهبهم استبقوا الصراط وقد طمست على عيونهم وبصائرهم فأنى يبصرون. أنى يعني من أي وجه يأتيهم البصيرة. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذه قد تكون في الآخرة قد تكون في الدنيا، تكلم عن الضلالة والهداية. وكذلك التي بعدها ولو نشاء لمسخناهم، كما مسخنا اليهود قردة وخنازير، هذا اللي يستهزئ ويضحك الآن، لو نشاء معلقة بالمشيئة لمسخناهم قردة وخنازير وما شاء الله أن يكون. على مكانتهم أي في مكان له فيه في دورهم وفي أماكنهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ما لا يتقدم ولا يتأخر، يتحول إلى قرد وخنزير، هذا تهديد. ثم قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يعني الإنسان سبحان الله ما في مجال أنه يتعقل، يبدأ من ضعف ثم من بعد الضعف قوة ثم بعد القوة ضعفا وشيبة، وينزل ينزل ينزل في عقله وفي نفسه وفي أخلاقه وفي جسمه إلى أن يأتيه الموت. وما بين الطلوع والنزول إلا سن الأربعين فقط، قبلها هو يصعد إليها، وإذا وصل الأربعين بدأ في النزول. هذه الدنيا. ومن نعمره ننكسه في الخلق، التنكيس هنا أن يرجع، يرجع وراء، فتجده كما قال تعالى ويرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد عنده العلم كله صار ما يعلم شيء. ولذلك لماذا أوصى الله عز وجل بالبر في وقت الكبر؟ لأنه إذا كان هو في قوة نفسه وقوة بدنه وقوة عقله ما في حاجة إليه، لكن وقت المتاجرة الحقيقية مع الله في الوالدين إذا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لا تستغرب. هذا الرجل القوي اللي من أول ما يعني ما يفكر حتى نفسه تضعف ويصبح يدقق في أشياء ما كان يدقق فيها، هو ما يشعر لأنه قد نكس في الخلق وعقله حتى يضعف وجسمه يضعف. هذا وقت البر، هذا الآن وقت السوق، قامت الآن سوق الجنة. أما ما دام أنه يذهب ويأتي ومستغني عنك والناس تهابه ما هو بيمك لا. ومن نعم شف آخر الدنيا زهادته عند الله، يا أما تموت يا أما تنكس في الخلق أفلا يعقلون. ثم قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا آخر شيء نختم به. نفى الله عن نبيه أنه قد علمه الشعر، وفي هذا فائدة أن الشعر تعليم من الله، سواء عن طريق إلهام أو عن طريق جان، لكن هو تعليم. وليس كل شيء أذن الله بتعليمه أنه يحبه، في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ألم يقل جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل، فنفى الله عن نبيه، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذه الآية مهما حاولت انك يعني حاول المفسرون يجيبوا لها أوجه، هذه الآية لا شك إن فيها غض من الشعر، غض من مقدار الشعر ولا شك، لأن يقول نبينا هذا ما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن وش معناها؟ بعض العلماء وكلها معاني صحيح، قال إنهم يقولون عن القرآن هذا شعر، فيقول الله عز وجل: ليس هذا بشعر، ما علمناه شعرا ولا ينبغي لهذا القرآن أن يكون شعرا. واضح المعنى؟ يعني ما علمنا محمد وأنزلنا عليه هذا الكلام اللي تزعمون أنه شعر. والوليد لما فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فيقول الله: هذا ليس قول البشر، وليس هذا من جنس الشعر، لا رجزه ولا طويله ولا قريضه ولا مبسوطه ولا كما قال وليد نفسه، ما علمناه الشعر. وما ينبغي له، ما ينبغي لهذا القرآن أن يكون قريب من الشعر ولا حتى في جو الشعر كله. هذا معنى صحيح. ومن العلماء من قال: وما علمناه الشعر والشعر وما ينبغي له، أن الشعر له جو معين والوحي له جو معين، له طريقة معين. الشعر قائم على ماذا؟ الشعر الحقيقي، وليس أكثر اللي قال الآن ليس بشعر. حتى الشعر الوعظي والخطابي هذا ليس بشعر، الشعر هو علم آخر، كلام يؤثر في الناس، يعني كلام يورث طرب، والطرب هو اختلال المشاعر. فأي كلام ما يورث طرب ليس بشعر، إنما هو كلام مصفف سمي شعرا. ولذلك قال القائل: إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. إذن الشعر هو تصرف في الكلام بحيث أنه يحدث حالة نفسية انفعالية في المستمع، مثل الرقية تماما، مثل السحر. ولذلك إن من البيان لسحر. القرآن يحدث حالة عظمى من الانفعال والتأثر والبرهنة، لكنه بعيد جدا عن كل هذا اللي تصفه، ليس بسحر ولا بشاعر ولا بكاهن. فالمراد يكون المعنى: وما علمناه الشعر، أن الشعر قائم على ماذا؟ يعني أنا الآن عندما أقول شعر، كيف أتوصل إلى الحالة الانفعالية؟ كيف أؤثر في المستمع بحيث أنك ما قال قبل قليل يهزك عند سماعه؟ كيف؟ ما هي أدوات الشاعر؟ ها؟ أحسن، الخيال والتزويق والتصوير والتخيل والكلام، هذا أدوات الشاعر، أنه يستخدم الأدوات هذه حتى يحدث فيك الأثر المطلوب، حتى ينقل الحالة اللي هو عايشها وتلبسته، يدخلك فيها فيكون هو يهتز وأنت تهتز. هذا معنى الشعر. طيب هل هذا القرآن؟ هم يريدون شيء قريب منها القرآن، يعني حاولوا يصدون عنه. من ضمن الاحتمالات قالوا نسميه شعر، إليه لأن فيه شبه في الحالة اللي تأتيك عندما تسمع، لكن بعيد. يقول الله عز وجل: اللي في القرآن برهنة، اللي في القرآن حقائق. الأدوات التي في القرآن ليست أدوات الشعر، ليس خيال، ليس صور، ليس تزويق، ليس تلاعب بالألفاظ، لا، اللي في القرآن الحق المحض الذي ستواجهونه، اللي في القرآن تقرير التوحيد والإيمان بالقوة، اللي في القرآن تحطيم الأوثان وما عليه الآباء. فلذلك أنت عندما تربط بالشعر في الحقيقة تريد أن تقول أنه نوع من التأثير يفرق بين الابن وأبيه عن طريق التلاعب بالكلام والفصاحة. لا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر القرآن والرسول وقرآن مبين. هو الآن يجعل القرآن في وادي آخر غير أودية الناس، هذا معناه. طيب ما حكم الشعر؟ ما حكم سماع الشعر؟ لا شك كما قلت لكم في أول التفسير إن الآية هذه تدل على الغضاضة من الشعر، وأنه جعل قسيما للذكر، وأن كل اهتمام شديد بالشعر فاعرف أنه على حساب الذكر والقرآن المبين، وهذا أجمع عليه عقلاء الدنيا. أي شخص يضع اهتمامه كله في الشعر بأنواعه كله، شعر نظم، شعر محاورات، شعر أي شعر كان، أي شخص يستهويه الشعر بحيث يدخل في جوه ويستلذ له ويطرب له ويتعمق فيه، قطعا مليار في المئة إن على نصيب محبة للذكر والقرآن المبين، وهذا نقلا وعقلا وتجربة، ولا أحد يستطيع ينازع فيه البتة، ولا أستطيع أحد يقول إنه يطرب طربان للشعر دائما ويستلذ القرآن، ما يمكن، لأنه هذا قسيم هذا. إذن ما المخرج؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من يمتلئ شعره، يعني كونه دائما شعر شعر شعر شعر بحيث أنه يأخذ وقته وأسفاره وحضره دائما شعر شعر، والله لو كان جوفه مليان قيح وصديد خير له من الشعر، لأن هذا كله على حساب القرآن والذكر. الشعر إنما يؤخذ فقط من باب إجمام النفس ببعض الباطل المباح لتقوى على الحق، إذا خرج عن هذا الإطار اعرف أنه إن على حساب الذكر والقرآن المبين. حتى التذاذك بالقرآن وتعمقك في معانيه يعني حتى الحالة الانفعالية اللي تأتيك عند سماعك القرآن بحيث يهزك القرآن هزا تروح عليك، تروح عليك، ودائما الشيطان يحاول يجذبك دائما للشعر، إذا شاف عندك رغبة ومحبة للشعر بيجذبك إليه دائما ويشغلك به ويذكرك به ويخليك تتابعه. فلذلك من كان يحب القرآن والذكر يكون حذر في التعامل مع الشعر، وأنا أكرر الشعر الذي يهزك عند سماعه، الآخر أصلا مفروض أنك ما تشغل نفسك، إذن كان مواعظ أحسن مواعظ بدون شعر، وإن كان خطابي وإن كان تصفيف كلام وإن كان اللي هو ثلاثة أرباع الموجود، لكن الشعر الانفعالي اللي يؤثر فيك هذا خذه من باب التحميض، من باب الحمض، ليس قوت، لا يكون قوتا لك فتهلك، تخسر عمرك، تدخل في الخيالات وفي الصور وفي الأشياء وفي يعني ألاعيب تلاعب الشعراء بالكلام إلى ما لا نهاية. ولذلك مهما قيل في هذه الآية وحاولوا الدفاع هي في الحقيقة غض من الشعر إذا أصبح قوتا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة النضر بن شميل قال: المؤمن إن شاء الله ما يمتلئ جوفه شعرا، المؤمن الحقيقي ما يمتلئ جوفه شعرا، ما يكون الشعر غالب عليه، يسمعه إذا كان طفشان، إذا كان مسافر وتعبان يبغى يطير النوم، يسمعه إذا كان يبغى حكمة، لكن ما يصير خلاص يلتزق بالشعر، ترى هذا قطعا على حساب القرآن المبين والذكر والقرآن المبين. النبي عليه الصلاة والسلام عاد في مرحلة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيم بيت واحد، ولذلك دائما يقولون الصحابة صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي. عائشة تقول حتى بيت طرفه اللي يحبه الشطر يعكس، يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار، هو على الطرف يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وبيت العباس بن مرداس السلمي لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة حنين، عباس بن مرداس شيخ سليم كله، والأقرع بن حابس شيخ تميم، وعيينة بن حصن شيخ غطفان، يعني مشايخ القبائل، ويوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم، هذا عطاه 100 وهذا عطاه 100 من البل، والعباس عطاه 50، وفرس العباس اسمها العبيد، فقال العباس يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بدون عيينة والأقرعي، وما كان حصن ولا حابس أبو هذا وأبو هذا يفوقان مرداسة في المجمع، حنا أطيب منهم وأبوي أطيب من أبوه، ليش أخذ 50 هم يأخذون 100، ومن تضع اليوم لا يرفعي، يعني اليوم يوم حاسم، اللي اليوم تضعه بيقولون تذكر يوم حنين أعطاك 50 أعطانا 100، يعني أنا هذا معنى قدرك أنت وأبوك. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة يستشهد بها يقول كنهب الأقرع وعيينه، هو يقول عيينة والأقرع، فيقول بدون الأقرع وعيينه انكسر البيت راح كله. وأمثال هذا كثير. وأحيانا عليه الصلاة والسلام يريد يعني بيت يكون هذا وقته، في وين أبو بكر؟ أبو بكر يحفظ الشعر، لكن مو بهمه، أو شيء حفظه في الجاهلية، وشيء ثاني ما يجيب أبو بكر إلا نادر. أبو بكر وقته كله القرآن والذكر، لكن إذا جاء وقته حافظ كل شيء. سبحان الله، حسان يوم يرد على أبو سفيان بن حارث يقول عدمنا خيلا، هذا قبل فتح مكة بسنين أظن في صلح الحديبية، عدمنا خيلنا إن لم تروها، يقول نعدمها، عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موقعها كداء، اللي الحجون، تثير النقع موقعها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، الرماح الضميانة لدمائكم. ثم قال تلطمهن بالخمر النساء، يعني نساء مكة تلطم الخيل في عينها مثل ما يقولون يبرالها ويلطمها على أساس تكف منها. هذا صورة خيالية تخيلها حسان قبل سنوات، وقعت تماما يوم دخلوا مكة على أكتافها الأسل الظماء وتلطمهن بالخمر النساء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر خليله في الجاهلية وفي الإسلام، فقال ماذا يقول حسان؟ يعني وش الصورة اللي الآن هذه؟ ماذا يقول حسان؟ فذكر له هذه الأبيات، فهو عليه الصلاة والسلام لا يحفظ ولا يقيم بيته. بعض الناس يقول إن هذا حفظ للقرآن، لا مو بصحيح، مو بصحيح. ليه؟ لأن أصل القرآن في مرتبة بعيدة عن الشعر. يعني بعض الناس يقول إن ما علم الشعر حتى لا يلتبس بالقرآن، وين هذا؟ وين الشعر عند القرآن؟ شعراء الدنيا كلهم لو تجمعون بخيالاتهم وجنهم وإنسهم ما يجيبون آية واحدة، يعني مو بيجيبون آية، ما يجيبون تأثير، تأثير آية واحدة في النفوس. هذا كلام رب العالمين، هذا لو ينزل على الجبال الصم لرأيته خاشع متصدع، هذا شيء آخر نهائيا. إذن لماذا ما علمناه الشعر؟ هو عليه الصلاة والسلام أتاكم بالبينات بالبراهين، ومنها البراهين الموجودة في سورة ياسين. فلا تضحك على نفسك وتقول ترى شعر وترى تزويق وترى، ترى ما علمناه الشعر ولا أوحينا إليه الشعر ولا ينبغي له، إن هو إلا ذكر. يعني خذوا الأمر بجد، مثل بعض الناس عندما تأتي بكلام جاد يقولك والله ممتاز، يحاول أنه دائما يهرب من الكلام الجاد القاطع اللي فيه سعادته. ثم قال تعالى عن القرآن المبين لينذر من هو نذارة للناس كلهم، لكن من ينتفع به؟ إن كان حي، إن كان حي. وكثرة الشعر وخاصة إذا كان مغنى ولا شيلات تضعف الحياة فيضعف تأثير القرآن فيك. لينذر من كان حيا، كل ما كان فيك حياة كلما صارت الآية أحيانا تقومك من النوم وتجلس يومك كله وانت تفر فيها لأنك حي. كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيء. والصنف الآخر ويحق القول على الكافرين، اللي ما استفاد منه لا يحسبون أنه خلاص كلام راح، لا، في ناس يحييهم وفي ناس يثبت الحجة عليه. ويحق القول على الكافرين. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.